بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، طبعا أنتم تعلمون أن مسألة إصرار أوروبا على التهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويره بالصور البشعة المستهجنة لا يمثل عملا فرديا قام به رسام أو كاريكاتير، وإنما يمثل ثقافة أمة، ده اعتقادي. ولقد كتبت عدة ورقات تمثل بحثا صغيرا في هذه المسألة، أذكر لكم فكرة هذا البحث الذي سميته لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجعل منه بعض المتفرقات، عسى الله تعالى أن يوفقنا جميعا. هو في عدة قضايا. القضايا الأولى ضرورة الإيمان بالله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. ثانيا ضرورة الإيمان بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا معنى أن محمد رسول الله. القضية الثالثة النصرانية، الدين والحضارة، نزول دينهم إيه وحضارتهم إيه. رابعا لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للقضية الأولى، طبعا هذا البحث موجه لمن بالضبط؟ موجه هذا الخطاب لمن آمن بالله وبالموت وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار، وهؤلاء هم أهل الكتاب لا سيما من النصارى، وهم أكثر سكان الأرض. كما يوجه هذا الخطاب أيضا إلى الذين تذبذبت عقيدتهم، بل إلى الذين لا يؤمنون إلا بالمادة إلها، فمبتداهم ومنتهاهم وألفهم وياؤهم هي الدنيا فقط، إلى هؤلاء جميعا، بل إلى المسلمين تذكيرا وإرشادا يكون هذا العمل. القضية الأولى للإيمان بالله وحده لا شريك له، فالله تبارك وتعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أتيت بآيات كثيرة موجهة لأهل الكتاب في القرآن، مثل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكقول الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الآيات. طبعا خطاب لهم إن أنتوا إذا كنتوا تؤمنوا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد فلابد أن يكون قولكم هذا يوافق عقيدتكم، هذه العقيدة التي تتصور أن رب السماوات والأرض القوي القادر خالق كل شيء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة، دي عقيدتهم، تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض وتنام، فالتحن ببطنها وقام هناك 9 أشهر شمع عيسى هو الله مش هذا. فازاي بقى ان هو يكون بقى في بطن أمه اللي هي بتأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض وتنام، فالتحن ببطنها وقام هناك 9 أشهر في رحمها تخبط في أحشائها ما بين الدم والبول ونحوه، ثم يخرج إلى الدنيا فينام وكلما بكي ألقمته ثديها، ثم ينتقل بين الصبيان إلى المكتب ليتعلم. عندهم في الإنجيل إن المسيح الصغير كان بيذهب إلى المكتب ليتعلم، ثم يؤول ذلك إلى لطم اليهود خديه وصفعهم قفاه. يعني اليهود لما شافوه في المكتب ورأوا عليه علامات العظمة فصفعوا قفاه ولطم خديه وبصقوا في وجهه، ثم بعد ذلك عندما أرادوا أن يقتلوه وضعوا تاجا من الشوك على رأسه بعد أن ركبوه دبة وربطوه بالحبال، وبعدين سماروا يديه ورجليه على خشب وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب. هذا هو الله؟ ينفع تكون هو الله؟ هذا هو الله؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وقسم الأرزاق والأجال، لكنكم هداكم الله قلتم اقتضت حكمته ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا، فيستحق بذلك العذاب والسجن في الجحيم، ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه بل وسائر الخلق، فيخرج من سجن إبليس، فإن روح آدم ونوح وإبراهيم وسائر الأنبياء كانت في سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه، وفعل ما فعل ليكفر خطيئة آدم التي انتقلت إلى أولاده، فأراد أن يمسح بدمه هذه الخطيئة. ده كلام الإيه النصر، فهمنا أخوانا الكلامهم ده، فيكون الرد أهذا هو الله الواحد الأحد، وأين كان العالم وتدبيره في هذه المرحلة؟ لو كان هو اللي خلق وعمل، طب في أين كان العالم قبل إيجاد عيسى؟ وأين كان قبل خلقه؟ ويا ترى هل استأذن، لو قالوا أن له أب يعني، هل استأذن الابن والده في تمكين اليهود من صلبه؟ وهل أذن له أبوه الرب، يعني أبو الرب يعني أبو المسيح، أذن له إن هو يطلب؟ يعني هل هو استأذن أبوه في الصلب ولا ما استأذنوش؟ استأذن ولا لن يستأذنه؟ وهل استأذنه في تمكين اليهود من صلبه؟ وهل أذن له أبوه الرب؟ وما الأدلة على ذلك؟ هل الأدلة؟ ما الأدلة أنه استأذن أبوه في الصلب؟ وما الأدلة أن أبوه رضي بهذا الصلب؟ ولو كانت عقيدة الفداية حقيقة كما يؤمن النصارى، فمعنى ذلك والفساد العريض المنتشر في الأرض من القتل والزنا والغصب، لأن الناس سينغمرون في ذلك معتمدين على أن يسوع الرب سيتحمل عنهم ذلك، طالما أن هو بقى كل خطيئة هو بيكفرها بالصلب، احنا ليه نزن ونشرب الخمر ونقنع من كل حاجة؟ لأنه سيتحمل هذا. وهنا سؤال مهم جدا، ما بال البشرات قبل يسوع حيث عقبوا بالنار وظلوا فيه آلاف السنين حتى صلب يسوع؟ أليس هذا ظلما لرب الأرباب؟ يعني هما بيقولوا إن كل الناس قبل اليسوع كلهم كانوا في نار إبليس، كلهم كانوا في نار إبليس، حتى الأنبياء والأولياء كله كانوا في نار إبليس لغاية لما جاء يسوع فطلعهم من هذه النيران. أليس هذا بظلم؟ شمعنا الناس كلها قبل يسوع كلهم يتحبسوا في نار إبليس يعذبوا فيها وقت لما يجي؟ أليس هذا ظلم لهذه البشرية قبل إيجاد المسيح؟ طيب، من جملة ما يعتقدون في المسيح اسم مريم أنه الرب، وعندهم في الصحيح بتاعتهم بيقول المسيح الذي رآني فقد رأى الآب، وعندهم أن المسيح عيسى حل في الرب وأن رب جل حل في المسيح. والعجيب أن تقرأ النص الآتي، نقرأ هذا النص بيقول أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، ده في يوحنا الإصحاح 14 بيقول أنا في أبي وأنتم في، أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، بيقول كده. وبعدين بيقول برضه في الإصحاح 17 أنا فيهم وأنت في، وبيقول أيضا إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. يعني إذا كان هو في الرب وإحنا فيه، يعني بنص كلامهم هو في الرب وإحنا فيه، يبقى إحنا فين؟ في الرب. فإذا كان هو في الرب فبقى هو رب، وإحنا فيه يفرض يبقى الناس كلها إيه؟ أرباب. في كلام كثير يعني نقله من بيقولون إن الأب أجري له ما كان به خارقا وكان به ربا وإلها كإحياء الموتى وشفاء المرضى. يعني عيسى ده كان رب لأنه هو شفى المرضى وأحيا الموتى. الجواب إن عندكم في كتبكم ما يدل على أن غير يسوع كان يفعل ذلك، فإن يوشع أحيا الموتى، أحيا الموتى، وهذا موجود في إصحاح مرقس، وأيضا إلياء، وهذا أيضا موجود في إصحاح مرقس، وفعل ذلك حزقيال أحيا جيشا عظيما بأكمله كما في حزقيال إصحاح 37. أفلا تجعلون يوشع وإلياء وحزقيال آلهة أيضا؟ إذا كان عيسى هو أحيا الموتى فصار إلها، فإن حزقيال ويوشع وإلياء دول كلهم برضك إيه؟ أحيا الموتى، بل إن حزقيال أحيا جيشا عظيما بأكمله، فبرضك بدولة إيه؟ آلهة، إلى آخر المذكور، إلى آخر المذكور. بالنسبة للإمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك كلام طويل في صفته ودلالاته عليه الصلاة وآله وصحبه وسلم، وبعض دلائل إعجازه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ضمن هذه الأشياء التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشياء ملزمة، يا ترى هل كان محمد يعرف الغيب بتعليم علمه إياه بشر، أم هو تخمين وظن؟ إنه أمي لم يعلمه أحد، ولم يخرج من مكة إلا مرتين للتجارة وعاد سريعا، فمن علمه ذلك وكيف علمه؟ تفكروا أيها العقلاء ثم جيبوا علينا، هدانا الله جميعا الحق. أيضا ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء به القرآن من قصص السابقين الأنبياء كآدم ونوح وزكريا وإدريس وموسى وعيسى، وما حتم أقوامه من الاستجابة والتكذيب، وكيف كانت العاقبة؟ يا ترى من علمه هذا جميعا وهو الذي لم يعلمه أحد؟ ما تزعمون أن نصارى أو يهود كانوا مكة هم الذين علموه ذلك؟ يعني هم بيقولوا أن الحياة ديت كان في هناك ناس نصارى ويهود في مكة هم اللي علموها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قالها بتعليم اليهود والنصارى له. طيب ماشي، يا ترى هل سيعلموه أمور الغيب؟ هل سيعلمونه التشريع والأحكام، أحكام التجارة من العقود والشهادة، وأحكام الأسرى والقتل، وأحكام الأسرة والزواج والخلع والإيلاء واللعان والطلاق والمتعة والعدة؟ هل علموه ذلك؟ هل علموه حادثة الإسراء من مكة إلى فلسطين، من المسجد الحرام من المسجد الأقصى؟ هل علموه مثل قوله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن الآية؟ هل علموه العتاب في قوله عبس وتولى الآية القصة بتمامها؟ هل علموه معاتبة الله تعالى في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه؟ هل علموه تواعد عمه أبي لهب بالنار في قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب؟ ثم كيف يعلموه ذلك والخلاف واضح بين الكتاب المقدس عند النصارى واليهود وبين القرآن؟ ثم جبت بعض الأشياء الموجودة. ثم هذا الإعجاز العلمي الذي أخبر به القرآن وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلقد خلق الله الإنسان الأول من الطين ثم خلق الإنسان متولد من أبويه من النطفة التي استقرت في قرار المكين والرحم، ثم انظر إلى مراحل خلق الإنسان، هذه المراحل التي دل عليه العلم الحديث، يا ترى من ذا الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أهم رهبان النصارى واليهود أم هم الجنة والشياطين؟ سبحان الله. وفي بقى إلزامات كثيرة. من علم محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا؟ وهو الأمي ابن الصحراء، ليس خريج أكاديمية علمية وليس له أساتذة فلاسفة أو كونيين يعلمونه ذلك. هل فكرتم وتدبرتم ذلك؟ ثم لو كان علمه معلم فمن هو ومتى ذلك؟ وهل ما تعلمه يرقيه لأن يخبر بهذه الأخبار؟ ثم لماذا لم يخبر بهذه الأخبار لعشرات السنين إلا بعد سن الأربعين؟ يعني لو قعد يتعلم في مكة ليه ما أخبرش إلا بعد سن الأربعين؟ لماذا حبس علمه ومعرفه إن كان قد علمه معلم في زعم بعضكم؟ لماذا حبس علمه ومعلمه ولم يطلع غيره عليه؟ إن الذي علمه وهذب أخلاقه والله الذي ليس كمثله شيء لم يدخل في خلقه ولم يكن جزءا من خلقه تعالى الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعد بعض الأقوال المنصفين من أهل الكتاب أيضا مذكورة في كتاب خطير جدا. الكتاب ده يعني لو الإخوة حصلته كان موجود طبعة الكويت لواحد اسمه إليكسي جورافيسكي، اسمه الإسلام والمسيحية، ده مستشرق روسي بس خطير، كتاب خطير جدا، رجل منصف ورجل تشعر أنه كاد أن يسلم، ما أقولش مسلم بقول كاد أن يسلم. بيقول في هذا الكتاب: كان تأثير الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى شاملا ميادين كثيرة ومهيمنا على جوانب متعددة، ويمكن القول أن هذا التأثير عم بدرجة كبيرة أو صغيرة مستويات الحياة الأوروبية جميعا، ونال أكثر المجالات والبنى اختلافا وتبعدا، بما في ذلك النواحي المعيشية والتجارية والاقتصادية والتقنية والسياسية والأداب والعلوم والفلسفة والدين. يعني الدين الإسلامي ده هيمن على أوروبا في كل هذه المناحي. بعد كده نقطة ثالثة: النصرانية، الدين والحضارة. الملخص عشان يعني لا أطيل عليكم، إن المسيح توفي رفع الله عز وجل، رفع الله تعالى إليه، والوفاة ليس المقصود بها الموت، ولكن وفاه الله تعالى أجله في الدنيا ثم رفعه إليه دون موت ليعود في آخر الزمان حكما عدلا قصة، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ويدخل الناس في دين الله تعالى، ولا يبقى في الأرض إلا دين واحد ودين الإسلام. رفع المسيح وترك التلاميذ، وتلاميذ المسيح كان حالهم عجبا. يعني مثلا في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس أن المسيح كان مع تلاميذه وكانوا 12 تلميذا، فأحاطته الشرطة واليهود، والشرطة اللي هم الرومان، لأن الدولة كانت دولة رومانية وثنية. فقال المسيح: من يرضى أن يلقى شبهي عليه ويكون في الجنة؟ من يرضى منكم أن شبه يلقى عليه ويكون في الجنة؟ فسكتوا إلا واحدا. فرفع الله تعالى المسيح عيسى من قوة كانت في السقف، خلاص اترفع ولم يجدوه، وألقى الله تعالى شبهه على هذا الرجل، فدخلوا عليه فأخذوه وصلبوه، وظنوا أنه قد صلبوا المسيح، ولكنهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم كما قال ربنا سبحانه. تلامذة المسيح انتشروا في المشرق، انتبهوا للتسلسل ده، انتشروا في المشرق لا سيما في بلاد الشام ومصر، يعني مصر والشام كان فيها تلامذة المسيح. ولذلك المسيحية أو النصرية انتشرت من مصر ومن الشام. بعض النصارى ذهبوا إلى أقصى الشرق إلى الهند، وبعضهم ذهب إلى الشمال إلى أوروبا. الذين ذهبوا إلى الهند، النصارى الذين ذهبوا إلى الهند، خلطوا عقيدة النصارى بعقيدة البوذيين والزرادشتيين، وعقيدة وثنية، فصار هناك مزيج من النصرانية الوثنية الهندية، مزيج من النصرانية الوثنية الهندية. يبقى أول مدخل من مداخل الدين النصراني، إذن هناك أثر هندي وثني في الدين النصراني. طب الناس راحوا أوروبا، ساعتها وثنية. ففي هناك إله الطب، وفي هناك إله الصيد، وإله الحكمة. يعني أثينا اللي عاصمة إيه دلوقتي؟ اليونان. أثينا ديت دي أنثى، دي إلهة الحكمة والفنون. الحكمة والفنون لها إلهة، إذا في هناك إله وهناك إيه؟ إلهة. إله الطب وإله الصيد. إله الصيد أرطميس، ده إله الصيد عند اليونان والرومان. طيب إله الطب إسكيلبوس، ده إله الطب. طيب نعم، عندكم بقى ده مش عارفينه، ومش عارفين مش عارفين ازاي ناس دكاتر. ديونيوزوس ده إله الخمر عند اليونان، ماشي. هيجيا إلهة الصحة عند اليونان، وهي ابنة إسكيلبوس إله الطب. يعني إلهة الصحة ديت، يعني إله الطب خلف بنته، وبنته ديت إلهة الايه؟ الصحة. شوفوا العقول. طيب زوش ده سيد الآلهة عند اليونان، سيد الآلهة عند اليونان. هرمس ده ابن زوش، وهو إله التجارة. يعني الكبير الآلهة عند اليونان خلف إله وقال له أنت إله التجارة، لا التجارة كلها، تجارة الحديد والأسمنت والطوب ده كله دي بتاعك أنت، تابعك أنت فيه. طيب هيرا ده زوجة زوش، وإلهة الزواج عند اليونان برضه، الزوج له إيه؟ إلهة برضه، سبحان الله. هم طبعا بيهتموا جدا بالمرأة اهو، يعني الزواج ما قالوش له إله، له إيه؟ إلهة، واخد بالك إزاي؟ طب هرقل ده نصف إله، هرقل ده نصف إله في الميثولوجيا الرومانية، وهو إله الزراعة والتجارة والجيوش. الرومان غير اليونان، الرومان بعد اليونان. فالرومان بقى جمعوا سلطات كبيرة جدا بقى، هرقل ده في إيده بقى هو إله بقى الزراعة والتجارة والجيوش، السلم والحرب. في السلم هو الإله يزرع لهم ويتجر، وفي الحرب هو يقودهم في الايه؟ في المعارك. طب وهادس ده إله الجحيم، خطف الإلهة بالسيفونة. يعني كان في إلهة هو الخاطف اللي هو إله الجحيم ده. يا إلهي تصوروا يا أخواننا الناس دي، وشوف ربنا كان بيخليهم على وجه الأرض يأكلوا ويشربهم ويجعل لهم فلوس ومباني وأموال وأبناء، ما أرحم الله عز وجل. والله يعني كل حاجة عليها إله. أرأيتم أيها العقلاء، فالإله العظيم له أنداد وله أولاد وله زوجة، ويتبعض وتجسد في الأساطير والحكايات الوثنية القديمة التي امتدت إلى الموروث الثقافي النصراني في العصور المختلفة إلى عصرنا هذا. فهذا بيرسه، وهو بطل أسطوري يوناني، ابن سيد الآلهة زوش، قطع رأس ميدوزا الوحشي الخرافي، وذلك بمساعدة إلهة الحكمة أثينا. الله شوفهم كما تمكن من تخليص أندروميدا من التنين وتزوجها. تصور كده. وهذه الآلهة لها تصاوير ونقوش تأثر بها النصارى، بل إن الرسام الإيطالي بولو تيشلي المتوفى سنة 1510 استوحى هذه الوثنية القديمة في لوحاته التي تزين جدران الفاتيكان إلى الآن. إلى الآن كل اللوحات المزينة بها جدران الفاتيكان صور الآلهة ديت والحروب اللي بينهم دي موجودة إلى الآن. إذا لعجب أن نرى النصارى هداهم الله يصورون المسيح عيسى بن مريم وأمه وأن الإله العظيم تجسد في شخص المسيح، بل يصورون الملائكة في صورة إناث لهن أجنحة مليح الوجوه يحطن بالعذراء ووليدها. ولا نعجب عندما يزعمون أن الله له ولد له شريك، فهذا أثر من آثار الثقافة الوثنية اليونانية والرومانية القديمة. ولذلك تندر بعض العقلاء النصارى بتأليه عيسى، بعض العقلاء من النصارى كان بيضحكوا على النصارى فسيد تأليه عيسى. يقول فولتير المفكر الفرنسي المعروف إن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء. ده مثلا الأثر الوثني الأوروبي في العقيدة النصرانية. طب نشوف الأثر الوثني الهندي. يبقى النصارى اللي راح أوروبا شافوا بقى الإلهة الحب وإلهة الحكمة وإلهة الزراعة والتجارة، فبدأوا يدخلوا الأفكار الوثنية فين؟ في العقيدة النصرانية. دي مسألة الله أعلم، بس هو قسطنطين متأخر متأخر عشان يعمل دين واحد ويجمع الوثنيين ويجمع اليهود في دين واحد. ده هو يعني هو عشان يبقى سيطرته قسطنطين الفترة دي كان حصل زي حرب أهلية بين اليهود وبين الوثنيين، وعشان يجمعهم بينهم وهم بعض المعامل خلى سيد المسيح. لا، هي فكرة تأليه المسيح هي فكرة بولس، وبولس ده رجل يهودي تظاهر بالنصرانية ثم ذهب إلى أوروبا ودعا إلى النصرانية، وهو الذي أقنع أباطرة الرومان بالدخول في النصرانية ولكن وفق الاعتقادات الوثنية. ده اللي هو التأصيل اللي هم موجود في الكتب وشبه ثابت يعني. ويرجح هذا أن بولس له إنجيل اسمه إنجيل بولس، وهذا الإنجيل يعظمونه كثيرا، ومتصفح هذا الإنجيل يجد الأثر الوثني واضح تماما. فإذا كان ده إنجيل بتاعهم والأثر الوثني واضح، يبقى الرجل ده لو دعا ناس هيدعوهم لهذا الإنجيل. فأوروبا لما دخلت النصرانية الوثنية، ودخلت كثير بقى من المفاهيم الرومانية في النصرانية. يعني مثلا هرقل، وهرقل لا يقصد به واحد معين، كثير جدا من أباطرة الرومان كانوا يسمون نفسهم هرقل، لأن هرقل علامة على القوة. وطبعا حقيقة دلوقتي أن هرقل إله إيه؟ إله السلم والحرب. في السلم إله الزراعة والتجارة، وفي الحرب إله الجيوش. فكان بيحارب الفرس، فانتصر على الفرس فزود الصيام 10 أيام. يعني النصارى الآن بيصوموا 40 يوم، الأصل الصيام 30 يوم. الزيادة من اللي حطها اللي هو الامبراطور الروماني عندما انتصر على الفرس. فهذا برضك دليل على ان العقيدة النصرانية مش عقيدة صافية. لما واحد يزود 10 أيام دلوقتي، لو افترضنا اي واحد دلوقتي عرض يزود رمضان 5 أيام، مقبول؟ طب ينقص منه 5 أيام؟ لا يمكن، حتى لو كان مين، هم عندهم الامر مختلف تماما. يقال إن كان أحد الأباطرة كان بيكره اللحوم فحرمها على نفسه، ومن هنا أدخلوا من الصيام إن هو مش يصوم عن الأكل والشرب، لا يصوم عن أنواع معينة من المأكولات والمشروبات. عقائد تشعر إن أصولها ليس من عند الله عز وجل، وحاشا لله أن يكون هذا دينه أو هذا وحيه. من الحاجات العجيبة جدا أن النصارى لما راحوا الهند تأثروا بعقيدتين، بالبوذيين وبالبراهمة. البراهمة هؤلاء وثنيون، البراهمة وثنيون، ولهم وإلههم بيسموه كرشنا. كرشنا إلههم، إله البراهمة كرشنا، وإله البوذيين بوذا. وطبعا بوذا اللي بتوع طلبان جزاهم الله خيرا لما استولوا على افغانستان دمرهم تمثال بوذا. تمثال بوذا ده قعد على مر السنين ما فيش حد ممكن تقول لي طب ليه الصحابه لما فاتوا افغانستان ما دمروش تمثال بوذا ليه؟ طب ما جلعوهم حاولوا ما عرفوش، فقعدوا يضربوا فيه بالدانات وبالصواريخ والبتاع حوالي يجي 45 يوم شهر ونص قاعدين يدكوا فيه بالدبابات والمدافع لغاية لما فتتوه، فأن لغيرهم أن يصنع ذلك. أنا أقول لكم يا أخوانا بعض دي جدول، هوت دي جدول مقارنة بين أقوال الهنود الوثنيين في كرشنا ابن الله وأقوال النصارى في المسيح ابن الله. كرشنا عند الهنود الوثنيين هو المخلص والفادي والمعزي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالث المقدس، وهو الآب والابن وروح القدس. كلام ده موجود في تاريخ الهند المجلد الثاني صفحة 329. نشوف بقى في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث صفحة 28-29 بنفس اللفظ: يسوع المسيح هو المخلص والفادي والمعزي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الآب والابن وروح القدس. إيه اللي حصل؟ نفس الكلام. طيب، آمن الناس بكرشنا واعترفوا بلاهوته وقدموا هدايا من صندل وطين. ده موجود في كتاب الديانات الشرقية صفحة 500 وكتاب الديانات القديمة المجلد الثاني صفحة 353. نشوف بقى في إنجيل متى الإصحاح الثاني عدد 2 بيقول: وآمن الناس بيسوع وقالوا بلاهوته، يعني ألوهيته، وأعطوه هدايا من طيب ومر. الكلام أول كلام في كتاب ديوان اللي اتكلم عن عقائد الهنود الوثنيين في كرشنا بيقول: وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنا الطفل الإلهي وطلب قتل الولد، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها كرشنا. نشوف في إنجيل متى الإصحاح الثاني: وسمع حاكم البلاد بولادة الطفل يسوع الإلهي وطلب قتله، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح. في كتاب ديوان صفحة 282 كرشنا الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء. في سفر الرؤية الإصحاح الأول العدد الثامن: يسوع الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء برضك. سبحان الله. في كتاب دين اليهود لمرسي ويليمز صفحة 215 بيقول: وكان كرشنا خير الناس خلقا وخلقا وعلما بإخلاص ونصحا وهو الطاهر العفيف مثال الإنسانية، قد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل البرهميين وهو الكاهن العظيم برهما وهو العزيز القادر ظهر لنا بالناسوت. يعني اللاهوت بتاعه حل في الناسوت، فالذي ظهر لنا هو الجانب الإنساني بتاعه. في إنجيل يوحنا إلى الإصحاح 13 بيقول: وكان يسوع خير الناس خلقا وعلما بإخلاص والطاهر العفيف مكمل الإنسانية ومثالها، وقد تنازل رحمة وودعة وغسل أرجل التلاميذ وهو الكاهن العظيم القادر ظهر لنا بالناسوت. نفس الكلام طبعا. إيه نشوف بقى البوذيين بقى، تأثر النصارى بالبوذيين، ده تأثرهم بالبرهميين عبدة كرشنا. نشوف تأثرهم بالبوذيين عبدة بوذا. أخذ بس حاجة واحدة حتى لا أطيل. في كتاب اسمه الملاك المسيح لبنصن صفحة 37 بيقول: لما صار عمر بوذا 12 سنة دخل الهيكل وصار يسأل أهل العلم مسائل عويصة. يعني عنده 12 سنة يخش بقى الهيكل مكان العبادة بتاع البوذيين ده ويسأل أهل العلم البوذيين رجال العلم مسائل عويصة جدا ما يعرفوش، ثم يوضحها لهم حتى ثاق كافة مناظري. عنده 12 سنة. في المقابل أقوال النصارى في إنجيل الطفولية الإصحاح 21 عدد 21: لما صار عمر يسوع اللي هو يسوع ابن مريم 12 سنة جاءوا به إلى أورشليم إلى القدس، صار يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة ثم يوضحها لهم وأدهش الجميع. الكلام إيه؟ متشابه إلى حد كبير. في ديوان صفحة 292: لما عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك وظهر عليه مارة أي شيطان كي يجريه. يعني الشيطان ظهر على بوذا عشان يصرفه عن العبادة والتنسك. برضك في إنجيل متى الإصحاح الرابع عدد 1-8 لما شرع يسوع في التبشير ظهر له الشيطان كي يجري نفس الشيء برضك. في دوان صفحة 293 ولسوف يأتي بوذا مرة ثانية إلى الأرض ويعيد السلام والبركة فيها. في أعمال الرسل الإصحاح الأول ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية إلى الأرض ويعيد السلام والبركة فيها. في كتاب العلوم الدينية لمولر صفحة 28 قال بوذا أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم علانية. في إنجيل متى الإصحاح الثالث عدد 1 ورسالة يعقوب قال يسوع أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم علانية. في كتاب خرافات البوذيين لهيردي صفحة 18 بيقول كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم ويقدر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع كان يسوع يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قادر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. نفس الشيء يبقى انتهيت من ذلك إلى أن فيه هناك أثر وثني دخل إلى العقيدة النصرانية، ولذلك النصارى الآن وثنيون متلبسون بالدين ولكنهم وثنيون ويكرهون الدين، الكثرة الكثيرة ترى أن هذه الكتب مقدسة اللي هي يوحنا ولوقا وكذا كله، وأن كل ما فيها مخزعبلات ومشاريع وثنية هي حق من الله، يعني الوثنيات الموجودة في هذه الكتب حق من الله، ورأوا أن جميع العلوم يجب أن تقف من هذه الكتب المقدسة موقف الخادم من السيد. يعني المتدينين من النصارى فاعتقدهم أن كل الأشياء الوثنية دي حق، وينبغي أن كل الدنيا كلها تقف منها موقف الخادم السيد، وأن الكنيسة هي صاحبة التعاليم السامية القويمة المكلفة من قبل الله بالمحافظة على دينه، وأنه لابد من إرضاء الرب بنشر هذا الدين ومحاربة الكفار الذين لم يدخلوا فيه، محاربتهم عسكريا واقتصاديا وفكريا وسياسيا محليا ودوليا حتى يعود الصليب عالميا. ولهذا نجد هذه المواقف المخزية من النصارى ضد المسلمين على مر الزمان قديما وحديثا، وكلنا يذكر الحروب الصليبية ومساك في دماء المسلمين، وحديثا احتلالهم ديار المسلمين واستحواذهم على ثروات بلاد المسلمين وما تركوها إلا يبابا خرابا. فعلوا ذلك بخلفيتهم الدينية الوثنية المشوبة بشروح تعاليم كبار رجال الدين النصارى. إن إغفال الجانب الديني في النزاع الإسلامي الغربي يعد محاولة لردم الحقائق والالتفاف حولها. ولننظر مثلا إلى واحد منهم كيف يقول وهو متجرد محق فيما يقول. يقول إليكسي جورافيسكي في كتاب الإسلام والمسيحية صفحة 37 منصه في أثناء الاحتلال الاستعماري لعدد كبير من الدول والذي جرى بوتائر عالية في القرنين 19 و20 شغل الشعار الديني حيزا مهما في الأيديولوجيا الغربية الاستعمارية. وعندما اسمعوا خلنا حتى دي وعندما حصل وهو ما حصل في احتلال الفرنسيين الجزائر صفحة سنة 1830 ميلادي الذي وصفه مطران باريس في هذه الفترة بأنه، يعني لما الجيوش الفرنسية احتلت الجزائر مطران باريس وصف الاحتلال الجزائر بأنه انتصار للمسيحية على الإسلام، انتصار المسيحية على الإسلام مش مجرد لا. ومن العجب أن ينكر على المسلمين التمسك بالدين عند مقاومة الكفار المحتلين. يعني لما نيجي بقى نحارب الفرنسيين المحتلين لديارنا دولت يقول لا ما تحاربوش وانتوا إرهابيين وانتوا متخلفين ورجعيين ومش عاوزين تحضر ولا مدنية وما إلى ذلك. ومن العجب أن ينكر على المسلمين التمسك بالدين عند مقاومة الكفار المحتلين، وهذا ما حدا كما يذكر جورافيسكي في كتابه بمطران الجزائر. دي بقى مطران الجزائر دو فاليو التعليق على أحداث حرب التحرير الجزائري من سنة 1954 ل 1962 وراح فيها أكثر من مليون قتيل من المسلمين، علق بقوله بأنه يدين المحاولات الرامية لإضفاء الصبغة الدينية على تلك المعارك المقاومة للوجود الفرنسي. يعني مطران الجزائر النصراني قال لا احنا مش عاوزين ندخل الدين في الحرب ضد فرنسا، بلاش موضوع الدين ده. بينما لما دخلت فرنسا الجزائر قالوا ايه؟ انتصرت المسيحية على الايه؟ على الاسلام، يبقى يرفع لواء الدين. يبقى هم اللي بيحاربونا بيرفعوا لواء الدين الوثني، ولما نيجي نحاربهم مش عاوزين احنا نرفع لواء الايه؟ لواء الدين. واخدين بالك يا اخوانا المسألة دي؟ ويذكر الكاتب نفسه بأن البابا أوبانس الثاني في 26 تشرين الثاني سنة 1095 طالب ملوك وحكام أوروبا باستعادة الأراضي المقدسة من القوى المسلمة التي تخدم القوى الشيطانية، وأنهم إذا أعلنوها حروبا صليبية مقدسة فإن الخير مضمون لهم في الدنيا، وأن يصبحوا على طريق الجسد المقدس وبذلك يخدمون الرب في الصراع مع الكفار. بهذه الخلفية نفهم لماذا أمرنا الله الحق في القرآن الكريم ألا نتخذ غير المؤمنين أولياء ندنيهم ونحبهم ونقربهم ونصحح مذاهبهم. قال الله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن نصارى اليوم يثيرونها صليبية من جديد ويضللون الرأي العام العالمي بما يسمون السلام والأمن العالمي وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية ومحاربة الإرهاب العالمي والنظام العالمي الجديد، وهم لم يرضوا بالغير إلا إذا دخل في دينهم أو على الأقل كان مائعا شائها تافها لدين له. قال ربنا الحق الواحد الفرد الصمد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طب ليه بقى بيكره بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر نقطة، الرسام الدنماركي صور عدة صور في جريدة سيارة في أوروبا ليتخير منها صورة مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم مثيرة للاشمئزاز، فهي تصور النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشعة. قامت قيامة الشعوب الإسلامية لأول مرة منذ قرون، الناس لأول مرة منذ قرون الناس تهز، منذ قرون الناس تهز، وثارت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سابقة أرعدت فرائص اليهود والنصارى وحلفاءهم من الوثنيين والملاحدة والعلمانيين، وخطأت الجماهير المسلمة القضايا الأوروبية لا سيما الدنماركية والهندية والبلجيكية، ونافيفت خسائر عبدة الصليب على عدة مليارات من عملاتهم، وبدوا في الاعتذار ولم أطراف ثوب جرأتهم على رسول الله، لكن هيهات هيهات. إنما حدث لا يعكس عملا فرديا قام به مصور موتور أو رسام متهوك، إنما هو يعكس اعتقاد طوائف عديدة من النصارى، فهم يرون جواز تصوير ورسم الأنبياء، فهم يرسمون المسيح يسوع ويجسدونه، فغيروا أولى بالرسم والتجسيد. يعني تصوير الأنبياء عندهم ده مش مشكلة، احنا رسم الأنبياء قضية، لكن عندهم في ثقافة عندهم ان رسم الأنبياء مفيش مشكلة، بيرسموا الأنبياء كلهم، والنبي اللي يحبوه يرسم صورة حلو، والنبي اللي ما يحبهوش يرسم صورة ايه؟ وحش. يعني سيدنا موسى مثلا يبقى طويل ضلفة كبيرة قوي كده وجبار، مثلا ماسك جبل كده وماسك جبل كده، مثلا عندهم كده. اما المسيح يبقى صورته جميله وحواليه بقى الملائكه بقى لهم اجنحه والخرفان بسرعه حواليه، يبقى ايه؟ وداع. خرفان يبقى وداع، الملائكه يبقى ايه؟ بنات ربنا بقى جايين ايه حواليه وبتاعه مش عارف ايه، وامه بقى يعني ايه سنحه كده اوروبيه حلوه كده مثلا، يعني يبقى ده ايه؟ صوره المسيح. فعندهم لا يرون غضاضة في رسم الأنبياء في صور تعكس قوتهم وفضلهم، فهم أقوياء يصارعون الوحوش دول الأنبياء، وهم مليح الوجوه والعيون والأبدان، وكل شكل بديع يستملحه الرسام الغربي فإنه يصور ويرسم عليه النبي. لقد رسموا صور نوح وزكريا وموسى وغيرهم الأنبياء في صور مناسبة، وبالتالي ليس عندهم غضاضة في رسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما صورة النبي محمد التي عرضها رسام دنمارك فلا تعكس خروجا عن نسق الثقافي الأوروبي. لما أقول الثقافي الأوروبي يبقى ثقافي ليه الوثني، يبقى أوروبا دي ثقافتها يا أخوانا من ثقافة حضارية، أوروبا ثقافتها وثنية. لا تعكس خروجا عن نسق الثقافي الأوروبي المولغ في تشرب الوثنية وتجرؤ على الله وأنبيائه، بل هي تعد امتدادا لهذا النسق الأوروبي السالف. لو تقولكم بقى تأثرهم بالهندوس وتأثرهم بالرومان وكذا، وأكبر قدر ثقافي تناوله الغرب فيما يتعلق بدراسة الإسلام هذا القدر متعلق بدراسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر حاجة المستشرقين والكفار درسوا فيها الإسلام، يعني هم لم يدرسوا حضارة الإسلام ولم يدرسوا تشريعات الإسلام ولم يدرسوا مثلا أخلاق الإسلام، وإنما درسوا من النبي محمد لوحده كده عشان يطعنوا فيه حتى يطعنوه. وهذه الدراسات والحكايات أخذت الطابع الأسطوري الذي ترسخ في وجدان الأوروبيين، والحكايات الأسطورية الخرافية الأوروبية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو أبدا من تصويره بما ينفر عنه الأوروبيين. أقول هذا في العصور الوسطى، يعني خيلنا النبي صلى الله عليه وسلم وصوروه إنه حاجة بشعة جدا عشان ينفروا الناس من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال هذا راهب دومانكي إيطالي يزور بغداد ويقول بما أنه لم تكن للشيطان قدرات ذاتية كافية لوقف انتشار المسيحية في الشرق، اخترع الشيطان كتابا يمثل حلقة وسطى بين العهدين القديم والجديد، يعني نفس التوراة والإنجيل، واستخدم لأجل هذه الغاية الشريرة وسيطا من طبيعة الشيطان ذاته. أما الكتاب فهو القرآن، والوسيط هو محمد الذي يجسد دور المسيح الدجال. الكلام ده موجود في ثقافة أوروبيين وبيدرسوه، إن النصرانية كانت تنتشر في بلاد المشرق فالشيطان عاوز يوقف انتشار النصرانية. يوقفه إزاي؟ يوقف فعمل كتاب اللي هو القرآن وخلى واحد اللي هو محمد في دور المسيح الدجال. يبقى الدجال عند النصارى الأوروبيين والأمريكان هو مين؟ النبي محمد. والقرآن ده كتاب الشيطان مش كتاب رب الأرض والسماوات. ومن الأساطير التي نشرت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الموروث الثقافي الأوروبي تلك القائلة بأنه ساحر كبير، ساحر كبير استطاع عن طريق السحر والخداع تحطيم الكنيسة في إفريقيا في الشرق، وأنه سامح بالدعارة والفسق لكسب مزيد من الأتباع. الدعارة والفسق اللي هو الإيه؟ تعدد الأزواج. سبحان الله، لقد صورت أدبيات أوروبا في القرون الوسطى ودرسها الشعب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا وكأنه كاردينال. كاردينال دي مرتبة رفيعة تلي البابا، وفي 85 كاردينال، 85 دولة بيجمعهم مجلس، ولما البابا بتاعهم ده يذهب إلى الجحيم يختاروا كاردينال يلي البابا بعد انصرافه إلى الجحيم. يعني بعد ما الطاغوت بتاعهم بيغور يوم جايبين ايه كاردينال ينصبوا. فمجلس الكاردينالات ده فيه 85 كاردينال. فبيقول ان النبي محمد كان كاردينال، يا الهي كان كاردينال للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وكانوا يطلقون على اسم ما هومت او مومت او موميتو، حيث قام بمحاولة فاشلة للجلوس على كرسي البابوية. عاوز يعمل انقلاب ضد البابا اللي هو مميت ده، اللي هو محمد بالعربية مميت يعني عندهم باللغة بتاعتهم، عاوز يعمل انقلاب ضد البابا ويستولي على كرسي البابوية. فلما فشل هرب إلى الجزيرة العربية، وبسبب ما أصابه من فشل ثأر وانتقم من النصارى بنشر ديانته الجديدة. طبعا ده برضك بيقولوا لمين بقى في الكتب بتاعتهم، والعيال الصغيرين بيقرؤوه والناس المثقفين بيقرؤوه، دي كلها أساطير وخرافات فبتضغط على عقلهم وجدانهم. طيب، وأحيانا صوروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب قوة ماردة جبارة أصلها أنه جني أو ساحر خطير، وهذا الأصل الجبار أكسبه قدرات فائقة على خلق عجائب خيالية وهمية لجذب الجهلة وعامة الناس ومحدود الأفق. يبقى لما نقول لهم ان دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ايه؟ ده كان ساحر او كان ايه؟ كان جني. لا تحمل على النبوة، لكن تحمل على ماذا؟ على السحر وانه جني. شوف يا اخوانا، وعلى المستوى اللاهوتي، ده بقى المستوى الثقافي الشعبي. طبعا المستوى اللاهوتي ده الدراسات الأكاديمية الدينية في الكنيسة، فإن المؤلفات اللاهوتية الأوروبية في هذه العصور كانت تركز على عدم قدرة محمد صلى الله عليه وسلم على تحقيق أي معجزة خارقة، الأمر الذي يرون فيه أحد البراهين الأساسية الحاسمة على ما أسموه زيف محمد أو كذب محمد أو ادعاءات محمد عليه الصلاة والسلام. لا طبعا في كلام كثير بقى لغايه لما قلت لقد اجتهد علماء النصارى اللاهوتيين في دراسه القران وترجمته، بل ودراسه كل علوم متعلقه به، من اجل محاربه المسلمين ومجادلتهم متشككين في الدين، وكونوا مجموعه علميه متخصصه سميت بالمجموعه الطليطليه او فيلق كلوني، فيلق كلوني، وهي المجموعه التي صار بالنسبه الاوروبيين المصدر الرئيسي للمعلومات والمعطيات عن الدين الاسلامي على مدى 500 عام تقريبا، والتي كان من مقاصدها نشر النصرانيه بين شعوب المسلمين البدائيه الوثنيه. طبعا في تأصيل كثيره. بهذا العرض المختصر يمكن ان نقرر ان ما حدث من رسوم تصويريه لشخص النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا نكاره عليه في هذا الحضر الاوروبي، وذلك بتوع الدنمارك والنرويج والبلاد دي ما اعتذروش، ولا البابا بتاع الفاتيكان اعتذر. اعتذر عن ايه؟ هم قالوا حاجه غلط؟ هم غلطوا في حاجه؟ عندهم في عقيدتهم وموروثهم الثقافي والكهنوتي والكده انهم ما غلطوش حاجه، درجه ساحر او عفريت ولا كاهن ولا حاقد. طيب، ولذا تعجب نصارى أوروبا كثيرا من الشعوب الإسلامية التي ثارت لرسولها صلى الله عليه وسلم. لما الناس كلها حزنت وثارت في الناس في أوروبا وأمريكا، الناس زعلانة من إيه؟ إيه اللي حصل يعني؟ لذا قامت إحدى القنوات الفضائية باستطلاع رأي الدنماركيين في مسألة تقديم اعتذار المسلمين في مسألة رسم النبي محمد، فكانت أغلبية الجماهير النصرانية 79% لا توافق على هذا الاعتذار. 79% من الشعب الدنماركي لا يوافق على هذا الاعتذار. احنا غلطنا في حاجه؟ ما غلطناش في حاجه. اذا رسم صوره النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل عملا فرديا لرسام مغمور، ولكنه يعكس في وحشيته ووقاحته صوره نبي الاسلام ورسول رب الانام في الموروث المعرفي والحضاري والشعب الاوروبي كما ذكرت انفا. وعليه يمكن أن نفهم هذه التصريحات السمجة التي أبداها بعض المسؤولين الأوروبيين أنهم يعتذرون المسلمين في تصوير نبيهم بهذه الصورة البشعة. شوف اللي اعتذرت بهذه الصورة الايه؟ البشعة. نزلت ناس دقاق جدا في تصريحاته، دقاق جدا. يبقى يعتذروا بعض المسؤولين مش على المستوى الديني، على المستوى الرسمي، عشان بقى المصانع الجبنة الدنماركية قفلت أبوابها وما عادش بتصدر للسعودية ولا قطر ولا الدول دي كلها، وفي مصر المسات قفلت معاهم، فقالوا احنا بنعتذر ان احنا صورنا نبي محمد في هذه الصورة البشعة. يعني لو كانت الصورة صورة مخففة عن كده ما كانتش حصل فيه مشكلة. صوروا صلى الله عليه وسلم في أسوأ شكل، إرهابي، متوتر، قلق، متعطش للدماء، لا عقل له، ساذج، موتور، غير نظيف، غير متحضر، جامد ومتخلف. دي كلها تصوير النبي صلى الله عليه وسلم في الحضارة الأوروبية. هذه الصور تعكس هذه المعاني المجتمعة. إذا اعتذروا عن بعض هذه المعاني يبقى أصل هذه المعاني في تراثهم المكتوب والشفاهي عبر الأجيال. يعني هم لو اعتذروا لنا يبقى أصل المعاني الموجود فين؟ موجود عندهم، بيدرسوه وبيتناقلوه وبيحكوا لعيالهم وتربوا عليه. يبقى احنا مش مسألة اعتذار، ده مسألة احنا عاوزين ايه؟ نغير ثقافة الناس كلها. أخيرا، لابد أن يعترف الغرب والشرق أن حضارة الإسلام تقوم على الاعتقاد الإيمان بالله وحده لا شريك له، والإيمان بالرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير كداود وسليمان ويوسف وإسماعيل، ومن الاعتقاد في حضارة الإسلام الإيمان بالقدر، فكل شيء في الكون إنما يوجد بأمر الله ومشيئته، وأيضا من الاعتقاد الإيمان بالغيب، ومن الغيب الإيمان بما سبق من خلق آدم وكذا، ومن الاعتقاد في الحضارة الإسلامية أن الدنيا تقاد بالدين أن الدنيا تقاد بالدين والدين أساس الحياة، وهذا كله بخلاف الحضارة الأوروبية وغيرها من الحضارات الأرضية الوثنية. فالوجود الإلهي غير معترف به، وإن كان فهو إله مشوه ناقص معيب. هذا في حضارات الفاسدة. أيضا في هذه الحضارات الفاسدة الفصل بين الدين والحياة والأساس ووسيلة تقدم في زعمهم، وهذا إنصاح عندهم لظروف وسياقات تاريخية أشرت إلى بعضها في الدراسة، إلا أنه لا يصلح في حضارة الإسلام، فإن قوتها وسر نهضتها في الدين الذي أنزله الله من السماء، وأقصد بالدين اتباع الوحي. فالوحي في الحضارة الإسلامية هو الرصيد الحيوي وهو الميزان وهو القوة الفاعلة والموجهة والباعثة بخلاف الحضارة الغربية. فالعقل هو الذي يقوم بهذا الجهد، يعني في الحضارة الغربية العقل بعيد عن الدين. ويا ليته عقل أليم منصف، بل هو عقل متعصب موتور كائن الإسلام والمسلمين. إن الإيمان بالغيب مثلا في الحضارة الإسلامية يمثل أساسا لمنظومة الأخلاق الشرعية، وهذا النظام السلوكي الإسلامي للصدق، إنجاز الوعد، مساعدة الضعيف، قضاء الحاجات إلى آخره من الأخلاق التي يفعل المسلم يريد ثوابها من عند الله الواحد الأحد لا شريك له. لا تعترف الحضارات الوثنية بهذه المنظومة الأخلاقية المنبعثة من الدين، فهذه الأخلاق الإسلامية في هذه الحضارات الأرضية تعني الضعف. يعني مثلا ولذلك تجد الناس دي لما تنتصر في معركة بتعمل ايه مع المهزوم؟ بتعمل فيه ايه؟ بتدمره، بتنسفه. طب احنا لو انتصرنا بنعمل ايه؟ بنرحم المغلوب وبنعطف عليه ونداويه ونعالجه ومنقهروش. لا نقتل شيخا، لا نقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا نقطع شجرة ولا نسمم ماء ولا ندمر عمرانا. دي حضارة نحن. الحد عندهم لا، دي يعتبر رقة وضعف. عندهم القادر يمسح يدمر ما يرحمش، دي عندهم مش عندهم أخلاقيات. ولننظر إلى أثر من أثر هذه الحضارات الأرضية الوثنية حديثا، وهو قصف أمريكا اليابان بالقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية. ده أمر معلوم، اليابان دمرت بعض قطع من أصول أمريكا في المحيط، فعشان دمرت بعض قطع من الأصول الأمريكي جت أمريكا راحت ضربة ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل الذرية. إلى الآن في هناك أجيال إلى الآن مشوهة في اليابان، والأماكن ناجازاكي وهيروشيما ما فيش فيها أي زرع، ومعظم أهليهم مصابون بالسرطانات وما إلى ذلك بسبب وكلام ده منذ أكثر من 50 سنة. وفي الأمثلة المعاصرة اختبار الأسلحة الأنجلو أمريكية في أفغانستان والعراق والدور على السودان وليبيا وهلم جرى. إن غير المسلمين مع نجاح بعضهم في مجال العلم التجريبي الذي ساعدهم بإذن الله في الاختراعات والوقوف على بعض أسرار الكون، فإنهم يعانون من الفراغ الروحي والعقائدي والسلوكي، مما حدا بكثير منهم إلى التخلص من حياته طالبا للراحة المفقودة. وهذا كله لأن حضارتهم لم تقدم لهم ما تحتاج إليه الروح، فكانت حضارتهم مادية حسية جسدية. إنما حدث من رسوم وسخرية لشخص رسولنا الكريم لا يمكن أن يمحى بالاعتذار الباهت الساذج، بل لابد من إعادة النظر في كل الموروث الشعبي والمعرفي لأمم أوروبا بما يتفق مع عظمة الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام. دي أول حاجة. اثنين، إعادة النظر في الدراسات النظرية اللاهوتية ووقف الأنشطة التنصيرية في ديار المسلمين عمليا وماديا وإعلاميا، الشيء الذي يؤدي إلى فتح الباب للتعايش الآمن بين المسلمين والكتاب في أوروبا وغيرها. وبعد هذا، يعني بعد ما نغير، نطالبهم إن هم يغيروا ثقافتهم التي توارثوها ونغيروا الدراسات اللي هم بيدرسوها، ومفيش في كده أي مشكلة. مش ده الصين طلبة كده من اليابان؟ مش ده الصين طلبة كده من اليابان؟ واليابان بدأت تغير مناهجها استجابة لطلبات الصين. عملوا كلام ان اليابان كان في التاريخ الياباني تمجيد الجيش الياباني، اللي هو لان الصين كانت مستعمرة يابانية. اليابان الدولة الصغيرة دي استولت على الصين، وكانوا بيستخدموا الصينيات كإماء، يعني الجيش الياباني لما دخل الصين استعمل الصينيات كإماء في الخدمة. فالتاريخ الياباني بيصور الجيش الياباني بأنه جيش أسطوري، وأن الملك بتاع اليابان ده ملك أسطورة. فبقى لما الصين طلبت اليابان أن لابد اليابان تعتذر عما فعلته، اثنين اليابان تدفع تعويضات، ثلاثة اليابان تغير التاريخ بتاعها المكتوب. وبالفعل اليابان استجابت وتحذف كل الفصول التاريخية المتعلقة بالتوسعات اليابانية خارج الأراضي اليابانية. طب ليه احنا ما بنطالبش كده؟ ان الناس دي تغير التاريخ بتاعها بما يتسق بالتاريخ بتاعنا. اشمعنى الصين غيرت اليابان غيرت تاريخ وغيرت الثقافة بتاعتها بما يتفق مع الصين، بينما نحن نكتفي بالاعتذار، اعتذروا لنا قولوا لنا احنا غلط بس. لا، احنا لابد الناس تغير الثقافة بتاعتها، الثقافة بتاعتها والتاريخ بتاعها والدراسات الأكاديمية المتخصصة يغيروه. وبعدين بعد كده بقى على مستوى احنا بقى بينا وبعض نعمل ايه بقى؟ طبعا ده بقى يعني ده كلها في الامال، ده كلها امال، لانه لن يكون هذا الا بالقوة. يعني اللي انا بقوله ده يا اخوانا مش هيكون الا لما يكون المسلمين لهم قوة مروبة الجانب. اليابان استجابت للصين عشان الصين قوة، لكن لو كانت الصين ضعيفة متفرقة زي ما قبل موت سينج مثلا ولا يسألوا عنه ولا يعبروه. بعد ده كله نعمل ايه بقى؟ نعمل محكمة شرعية إسلامية لمعاقبة كل شخص مسلم كان أو كتابي أو غير كتابي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق القوانين الإسلامية التي شرعها الله تعالى، وأن تكون أحكامها نهائية بعد إتاحة الفرصة المتهم كي يدفع عن نفسه التهمة أصلا، فلا استئناف فيها ولا نقض أو طعن، بل يطبق حكم الله تعالى في كل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتطاول على شخصه العظيم أو يفعل ما يمكن أن يفهم منه إساءة. وبذلك وعندئذ نكون قد أدينا واجبنا في حماية رسولنا ونصرته وحماية حوزتنا، ولم نطمع أحدا في ديننا أو رسولنا أو حتى عموم إخواننا. ده ملخص الدراسة، إن هم لابد الناس دي لا يمكن أبدا نتفاهم معهم إلا لو غيروا خلفياتهم الثقافية والتاريخية والدينية، بخلاف ذلك لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعايش آمن بيننا وبينهم. دي خلاص المسألة. وإن الرسام ده مش مسألة رسام، ده ثقافة أمم وثقافة توارثوها عبر الأجيال، فما نقدرش إن احنا نقول لهم اعتذروا، اعتذروا حاجة ما بيعتقدوها إزاي. ده خلاص. لو هناك أي مناقشة أو أي سؤال أسمعه إن شاء الله. يعني عاوز أقول دي مش مسألة عمل فردي نطلب فيها الاعتذار، لا. طبعا يا أخوانا كمنا كلام صحيح، ولعل من ثمار الفكرة دي إن أنت تعلم إن عدائك لولا الناس عداء عقائدي. يعني عداءك لليهود والنصارى ده مش عداء إن هم، لا، عداء عقائدي. يعني عداء مش إن هم استولوا على أراضينا، لا، ولا هم خربوا ديارنا، لا، ولا هم استنزفوا مواردنا، لا. دي من جملة العداء، لكن ده مش أصل عداء. أصل عداء هو ليه؟ في العقيدة. نعم. يبقى دلوقتي لو واحد مثلا عمل محل تجاري من الناس دول وكان مبتسم ويعامل الناس بالراحة ويديهم فلوس كتيرة والسلع ينزلها بربع ثمنها وكم ده كله، ما نقولش الناس دول ناس كويسين وطيبين والحلال، لا، دول ناس ماكرين غادرين. يعني أسمع أن محلات كافور ديت ممكن في بعض البلاد كانوا بينزلوا السلع فيها عشر سعر السلع الموجودة في الدولة. يعني مثلا إزازة الزيت دلوقتي عندنا ب 12 جنيه، فممكن يقوم ينزل هو إزازة الزيت ديت بكام؟ بجنيه ونص، وإن شاء الله تاخد تريل، مش مشكلة، خذ ما أنت عاوز، خذ ما أنت عاوز، لغاية لما المصانع بتاعتنا إحنا بتاعت الزيوت تقف والمهندسين يتشردوا والناس فلوسها تضيع، واحد بقى ملياردير بس تلاقي مصنعه وقف فلوسها هتخلص، ماشي، ويبقى الحياة كلها متوقفة على الايه؟ على المنتج بتاعهم. يباح بعد كده بكام؟ ب 50 جنيه. اللي كان بيباح بجنيه ونص بقى ب 50 جنيه. مين اللي هيفصله ولا مين اللي هيقوله لا؟ لأن هو المتحكم في هذه السلعة، لو ما خدتهاش هيبيعها لغيرك، فغصب من عنك لابد تشتريها منه. يعني ليه السوق يتفتح للحاجة الغالية ديت؟ لأن السوق مضطر، لأن لو ما سحبتش في السوق بتاعنا هتتسحب في أي سوق تاني، وتتسحب في أي سوق تاني بسعر أقل لغاية لما تمشي تقوم بضك إيه؟ تقوم مرتفع. ده هو الفكر اليهودي في ترويج السلع. يعني مثلا أحسن حاجة تنزلها مصر الأقطان، المنسوجات المصرية القطنية لا يعلى عليها. طب نعمل إيه بقى؟ نفس زراعة القطن، نقول لهم إن إسرائيل دولة متطورة جدا في الزراعة، ونجيب خبراء إسرائيليين من أجل تطوير زراعة القطن، بدل ما الفدان يجيب مثلا انطرين قطن، لا إحنا نجيب 5 أناطير قطن. بالفعل أول سنة الفدان يجيب 5 أناطير، الفلاحين كلهم يتبسطوا وكله يجري على التقاوي بتاعة القطن الإسرائيلي. 2-3 ايه اللي يحصل؟ الارض ذات نفسها ما بتستحملش زراعه القطن ده، فقولك خلاص يبقى العود القطن ده ما عادش ينفع الارض دي، طب نجيب بذره تانيه قطن تاني، فيزرعوا ام خاضين على القطن المصري طويل الكيله اللي كان بيسموه الذهب الابيض، كان بيسموه كده الذهب الابيض، وكانت مصر هي الدوله الاولى في العالم في تصدير القطن. كنا بدرس كده في الجغرافيا، اول دوله في العالم في القطن هي مصر، راح شايل القطن المصري باللوز بتاعته وجابوا بقى حاجه تانيه جديده، بذره تقوى جديده بقى عشان الارض يستحملها، لان الارض ما عادش بتستحمل البذره المصريه. يطلع بقى قصير التيله ومن عدم التيله، واخد بالك ازاي؟ اي حاجه بقى، اما قصير التيله ومفيش فيه تيله خالص، وانضربت القطن واصبحنا الان بنستورد القطن من بره. شوف شوف النكسه، والله العظيم يا اخواني نكسه، نكسه ليست بعدها نكسه. طيب شات القطن اللي كانوا متخزنين ولا شويه قطن بنستورده وبنصنعه، عندها مصانع المحله ومصانع كفر الزيات وما الى ذلك، يعملوا ايه بقى؟ يجيبهم صناعات قطنيه مناظره بسعر ارخص. الفانيلا اللي انت تلبسها الداخليه ديت يقول لك مثلا ب 17 جنيه لانها جل وحلو، واحده الصيني زيها بالضبط وحلوه زيها بالضبط ب 5 جنيه، انت تعمل ايه؟ هتعمل انت ايه؟ تجيب ابو 5. طيب يبقى المنتج المصري ده اللي يحصل له لن يقبل عليه، فايه اللي يحصل؟ يتكدس، يحصل كسب له، يترمى في المخازن لا قيمة له. طيب يبقى خط الإنتاج هيقف، طالما خط التوزيع مش شغال يبقى خط الإنتاج إيه؟ مش شغال، يبقى المصانع كلها تقوم واقفة، وبدل ما احنا عندنا 11 مليون ما بيشتغلوش يبقى خلاص يبقوا 30 مليون ما يشتغلوش. يعني حاجات جبارة، يعني تشعر أن البلد دي بيكاد لها على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. الله المستعان. حد يا اخوانا عنده اي سؤال؟ السبيل للخروج الدين، السبيل الدين نمرة 1، كما قلت في موضع اخر، نمرة 1 لابد من تأصيل المعاني العقائدية، لان العقيدة هي اصلنا وشرفنا وعزنا. 2 لابد من ايجاد علماء ربانيين. 3 لابد من نشر المعاني العقائدية دي، الأمة كلها تتنشر في المعاني العقائدية دي. 4 الأمة تلتف حول العلماء الربانيين. 5 الأمة دي تنشغل بما يصلحها وينفعها في أمر المعاد والمعاش. يعني احنا دلوقتي عاوزين قوة عسكرية، بقول الأمة دي تفكر، إخواننا في كلية الهندسة وبتوع التكنولوجيا وبتوع التعديم يفكروا إزاي إن احنا نصنع مدافع وصواريخ، نصنع سيارات، نكون أمة متحضرة، ده هينفعنا. وكل قوة لهذه الأمة قوة للمستقبل، يبقى دي حاجة تنفعنا في المعاش. الفلاحين ليه ما يبقاش هناك وعي بين الفلاحين؟ بدل ما الفلاح يزرع أرضه كلها برنجان وفلفل عشان تاكل مسقعة بلاش فلفل وبرنجان، طب ما يزرع أرضه دي قمح وذرة وغلة الناس تأكل، يزرع رز. طب قرأت مقالة حزنت، راجل مستشار في الزراعة بيقول مستحيل ان احنا نبقى ننتج قمح بعد كده. ليه؟ يقول لك ان القمح محتاج الى نسبة عالية جدا من المياه، واحنا مقبلين على مشكلة في المياه. نمرة اتنين، محتاج الى تدريب عالي والتدريب ده مش موجود، مش عارف ايه. نمرة تلاتة، محتاج لتوزيع ومش عارف ودي مش موجود. طب قبل الحد كلها، ما مصر كانت بتنتج القمح، وكانت مصر من الدول المصدرة للقمح، زي ما كنا مصدرة لمين؟ للقطن. ايه اللي حصل؟ سبحان الله، الله المستعان. ايوه، الخير لن يكون الا اذا رجعنا الى الدين. يعني ليس مقصود بالدين ان الانسان يصلي ويبقى في مسجد بس، لا، الدين ده روح لابد ان تتسرب الى اجزائك فتعيش به حياتك. يعني فرضنا مثلا انت الان بتتضور جوعا، لو انا متضور جوع مش هفكر في الدين ومش هعمل الدين؟ بطلت نفس الشيء. لو انا يعني سافرت مش هحمل الدين؟ لو اتسجنت مش هحمل الدين؟ لو قدموني كتدق عنقي مش هحمل الدين؟ فالدين ده منهج وروح لابد ان تصاحبه في كل حال من احوالك. ولعل ما نحن فيه من ضيق وكرب سببه نحن. قال الله: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وانا ظني ان جزء من العقوبه تفريط اهل العلم في علمهم. يعني اهل العلم الان لا يسوسون وانما يساسون. يعني اهل العلم دلوقتي سواء في مجالات رسميه او غير رسميه لا يسوسون الناس، لا يقودون الناس، وانما يساسون، يقادون. يعني امتى كان الخليفه عبد الملك بن مروان يستأذن على سيد المسيب فلا يؤذن له؟ ده الخليفه اللي الدوله بتاعته بقى مش مصر، دوله بتاعته مصر والشام وشمال افريقيا والحجاز واليمن والعراق وولاد ما وراء النهر لغايه الهند والصين كده شرق ولغايه المحيط غربا، دي كلها والاساطيل بتاعته في البحر الاحمر، بحر المتوسط، محيط الهند والمحيط الاطلسي، اساطير اسلاميه جبار. يروح للعالم يخبط عليه، العالم يقول له مين على الباب؟ تقول له ده امير المؤمنين، ارمي على الباب شويه مش معبر. تخربي امير المؤمنين لا لا لا لا رئيس ولا محافظ، حاجه جبار يترمى على الباب. وامير المؤمنين يقول له يا سعيد عاوز اجوز يعني ابن ولي العهد، ولي العهد يتجوز بنتك؟ يقول له لا، مش عندي بنت تتجوز بالبلد، يعني مش عندي بنت تتجوز. طب ما بقى يجوز بنته مين؟ بنته ديت كانت اوضى بنت في العرب، وضيئه يعني جمال جبار، كان يضرب بها المثل في الوضع وفي العلم وفي الادب والغنى. يعني سيدنا المسيب ده كان غني جدا، كان غني، يبقى ربنا اتاها الجمال. ومن قبيل بني مخزوم، مخزوم ده انسب قبيل في قريش، يعني قرشي ونسيبه قرشيه وعالمه وغنيه وجميله، وبنت سعيد بن المسيب. يعني الواحد يتجوز البنت حتى عشان ابوها؟ يتجوزها لمين؟ ما يتجوزهاش ولي العهد، يتجوزها لمين؟ لعبد الله بن ابي وداع. ده تلميذ عنده، كان له ثوب واحد فقط، ولما كان يتاخر شويه بمعناه ان هو بيغسل الثوب وبيتنشف، يعني لما يغسله ما يخرجش بره البيت، ما فيش عنده الا هو فقير. ماتت مراته، استاذ سال عليه قال له يومين ما جيش ليا اولاد، احسن توفي زوجته. توفي زوجته؟ ما ينفعش من غير زوجه. اخذ بنته اللي هي الجميله الوضيئه العالمه الغنيه النسيبه دي، خبط على الميز. من؟ قال سعيد. قال فتذكرت كل سعيد الا سعيد المسيب، كل اللي في العالم اسمه سعيد الا سعيد. مين اللي سيد المسيب يجي لي؟ فإذا كان الخليفة بيروح له يرمي على الباب ما بيردش قبله، يجي لي؟ فالمهم فتح له الباب قال هذه زوجتك، أردت ألا تبيت من غير زوج، فإن أحسنت فأحسن إليه وإن أسأت فعليك بالعصر، بس اتكل على الله، خلص القصة على كده. تأسوا له البساطة، زواج يسير. فكان العلماء يسوسون الحجاج بن يوسف الثقفي، توعد أظن الحسن البصري، توعد إنه لا يفعلن ويفعلن. فهو فالحسن توضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، فلما دخل عليه أخذ الحجاج يتبسط له في الكلام، حتى وأدناه حتى أجلسه على فراشه، يا بس أشوفه حضروا السياف، أول ما اذبحوا، أول ما شافوا أهلا وسهلا، إيه الكلام، فضل جنبي هنا وقعدوا جنبه. يعني بالفعل كان العلماء لهم رهبة، وكان العالم أقوى من السلطان، كان العالم أقوى من السلطان. أحد الخلفاء العباسيين لما دخل في مكة فرأى الناس مجتمعين على إكرمة، قال من هذا؟ قال إكرمة، قال والله إنه لأفضل مني، هو ماشي حول الحرس، لكن العالم ماشي حوله الأمة، يبقى أيه أحسن، الحرس ولا الأمة؟ الأمة. لما يجي أحد الخلفاء الأمويين أظن هو الوليد عبد الملك أو سلمان عبد الملك الأذكر بالضبط، دخل المسجد وكان أحد العلماء في المسجد نايم ومدد رجله كده، فالحرس بيخش المسجد أم الخليفة البتاع، فبيقول أم الخليفة، قال إنما يقوم الناس ورب العالمين. ساعتها الخليفة كان إيه اقترب منه، خليفة وقف، قال فوقف كل شعر في رأسه، الخليفة ذات نفسه أول ما شافه شعره ذات نفسه وقف إجلال لهذا العالم اللي هو فاسد رجليه على الأرض ده. يعني سبحان الله، يعني حاجة الواحد اللي بيقرأها بيقول إن لابد الأمة تلتف حول العلماء، لأن العلماء هم المنقذ. فلم يجد دلوقتي العلماء دلوقتي يبقى صورتهم يا أخواننا صورة هزيلة جدا، فنسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.